وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم